بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة طه مطلعها قول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قوله تعالى يوم، من العلماء من قال فيه العامل فيه واذكر، أي واذكر يوم ينفخ في الصور، تذكر يوم ينفخ في الصور. والصور قرن ينفق فيه، بذلك ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح إن سلم من العلة. والنافخ أبهمها هنا، وجمهور العلماء على أنه إسرافيل عليه السلام، فالنافخ في الصور على رأي جماهير العلماء هو إسرافيل عليه السلام. لقد ورد في هذا الصدد حديث وسنده فيه علة وظاهر الصحة: كيف أنعم، أي كيف أعيش منعما، كيف أعيش في نعيم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق الوجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قيل عفوا زرق العيون، زرق العيون، وإلا فإنهم سود الوجوه، سود الوجوه وزرق العيون عياذا بالله، فهذه سيماهم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فللناس علامات يعرفون بها يوم القيامة، لأهل الإيمان سيما وعلامات، ولأهل الكفر سيما وعلامات. فمن سيما أهل الكفر سواد الوجوه وزرقة العيون، وكحالة الوجوه أيضا، والبسور النواتئ أو الناتئة التي في الوجوه، هذه بعض سيما أهل الكفر. وسيما أهل الإيمان بياض الوجوه ونضارتها، وكذلك الغرة والتحجيل من أثر الوضوء. وسمى علامات لأقوام معينين ارتكبوا بعض الجرائم في الدنيا، فعلى ما يروى المتكبرون يحشرون أمثال الذر، وأهل الغدر تنصب عند أستاههم ألوية، ومانع الزكاة يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، إلى غير ذلك من العلامات. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور، أي اذكر هذا التوقيت، ونحشر، أي بعد النفخ في الصور، المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم أن يتكلمون كلاما في خفاء ظانين أنه يخفى على الله سبحانه. يتخافتون بينهم يتكلمون بصوت خافت فيما بينهم إن لبثتم إلا عشرا. فبعضهم يقول كم لبثنا في الحياة الدنيا، بعضهم يقول لبثنا 10 أيام في حياتنا الدنيا. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون، أي وإنهم إن تخافتوا وتكلموا بصوت منخفض فنحن أعلم بما يقولون. فبعضهم يرد على بعض القول يقول إن لبثتم إلا يوما، فالتخافت الذي بينهم بين الله أنه يعلمه ويسمعه. فبعضهم يقول إن لبثتم إلا عشرا، فيرد عليهم العاقل فيهم أمثلهم طريقة يرد قائلا إن لبثتم إلا يوما. قل لا، ما لبثنا في الحياة الدنيا إلا يوما واحدا. وأن هناك من يقول أقوالا أخر في هذا الصدد، نعم هناك من يقول أقوالا أخر في هذا الصدد. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وآخرون يقولون جزءا من اليوم أو يوما. قال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أي جزءا من اليوم. فاسأل يا ربنا غيرنا الذين كانوا يعدون الأيام، فاسأل العادين. فعليه منهم من يقول لبثنا 10، ومنهم من يقول لبثنا أياما، ومنهم من يقول لبثنا يوما، منهم من يقول لبثنا جزءا من اليوم، منهم من يقول لبثنا ساعة ويقسمون على ذلك. قال تعالى في كتاب الكريم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهم يتخافتون سرا، وهذا من مشاهد القيامة، يتسررون فيما بينهم يتكلمون كم لبثتم في حياتكم الدنيا. ففريق يقول 10 أيام ويتنازعون في هذا المكث، يوما يومين جزءا من اليوم ساعة. يؤكد فريق منهم بالقسم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أما أهل العلم والإيمان فلهذا الذي أقسموا عليه هو بقاؤهم في الحياة الدنيا أم بقاؤهم في القبر؟ الأظهر بقاؤهم في القبر، هذا الذي استظهره عدد من العلماء. فكان هذا القسم قسم على الأيام التي ناموها في القبر، كما قال الفتية أصحاب الكهف لبثنا يوما أو بعض يوم، يوما أو جزءا من اليوم. أم أنهم كانوا يقصدون الحياة الدنيا التي عاشوها؟ بكل قال بعض أهل العلم. أما أهل الإيمان، وهذا الذي يؤيد القول بأنهم يعنون الأيام التي ناموها في الماء التي كانوا فيها في القبر، أهل الإيمان علموا الحقيقة قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي ليس يوما ولا يومين ولا عاما ولا عامين، بل لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، من السائلون عن الجبال؟ أبهم السائل هنا، هل المؤمنون هم الذين سألوا عن مصير الجبال، تلك الجبال الرواسي الشامخات، أين ستكون يوم القيامة يا رسول الله؟ أو السائلون هم أهل الكفر؟ أم السائلون أعم من ذلك كله؟ بكل قال فريق من العلماء، بكل قال فريق من العلماء. فلما لم يرد نص صريح بتعيين السائلين عن الجبال أطلقنا حيث أطلق القول: ويسألونك عن الجبال. فقل للسائلين عن الجبال: ينسفها ربي نسفا، أي يدمرها ربي تدميرا، يدمرها ربي تدميرا، ويزيلها ربي إزالة. فقل: ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، قيل مستويا كأن لم تكن. والجبال ذكرت لها أحوال، ذكرت للجبال أحوال، من هذه الأحوال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ومنها: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ومنها: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ومنها: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ومنها: تكون الجبال كالعهن المنفوش. ومنها: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وكل هذه أحوال تعتري الجبال فلا تعارض بينها. وقال تعالى أيضا: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي رملا منهالا. قال العلماء: لا تعارض، فكل هذه أحوال تعتري الجبال، فتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة، فإذا دكت فقد تفتتت، وإذا اعتراها ما اعتراها أصبحت كالعهن، وإذا زاد ما اعتراها أصبحت كالعهن المنفوش الصوف الملون، وبعد تصبح سرابا تظن أنها جبال وليس ثم جبال، فسيرت فكانت سرابا. فكلها لا تعارض بينها، وإنما هي أحوال تعتري هذه الجبال الرواسي الشامخات. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا مستويا لا اعوجاج فيه، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي. من الداعي؟ قال بعض العلماء: الداعي هو المنادي، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وقيل الداعي أبهم، لم يذكر اسمه، وهو ملك من الملائكة يدعوهم فيتبعونه. ومن العلماء من قال: يدعوهم الله، كما قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فمن الداعي في الآية التي نحن بصددها؟ هو داع وكله الله وكلفه بالدعاء. من هو؟ الله أعلم به. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا انحراف عنه يمينا ولا شمالا، كما قال تعالى: مهطعين إلى الداعي، أي الداعي يدعوهم فيأتونه مسرعين شاخص الأبصار، لا يلتفتون عنه يمينا ولا يلتفتون عنه شمالا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، سكنت وخضعت، ليس فيها ارتفاع. خشعت الأصوات للرحمن، سكنت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا همسا. كلام منخفض ضعيف لا يكاد يسمع. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فما عظيم الجمع الذي لم يسبق أبدا ولم يمر في التاريخ شيء مثله، وهو حشر الأولين والآخرين في صعيد واحد كلهم، في صعيد واحد كلهم، جمع الأولين وجمع الآخرين من لدن آدم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجمع الجن كذلك، وكذلك جمع الدواب. وإذا الوحوش حشرت كل الخلائق ستجمع، ومع ذلك كل الأصوات ساكنة، لا تسمع فيها إلا همسا. إذا دعا داع يسمعهم جميعا، وإذا نظر ناظر يراهم جميعا. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل يرى ويسمع، الأولون والآخرون، الإنس والجن والوحوش وسائر الدواب، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فكل في صعيد واحد، والأصوات خشعت لربها وخالقها جل وعلا. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده، ليس لأحد أن يتدخل بشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن. فليس لأحد أن يبادر ويقول: أنا أشفع لفلان، أبدا، بل كل منشغل بنفسه. وإذا أذن الرحمن لقوم وأكرمهم بكرم منه: يا فلان قم فاشفع، اشفع في من ارتضاهم الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشافع لا يتقدم بشفاعة إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفع إلا في من ارتضاه الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما سبق منهم وما سيأتي، ولا يحيطون به علما. ومن قوله جل وعلا ولا يحيطون به علما نرد على الملاحدة وعلى غيرهم من أهل الجهل والغباء من الفلاسفة وغيرهم الذين يريدون أن يعلموا كل شيء عن الله سبحانه بعقولهم القاصرة ودون ما رد إلى الكتاب العزيز والسنة المباركة. فجهلوا أمرا، وهذا الذي أوقعهم في الضلال، ظنوا أنهم قادرون على كل شيء وأنهم يريدون العلم بكل شيء. فنقول، وقد تكرر مثل هذا القول، إن لأيدينا قدرة، لا أستطيع أن أحمل أكثر مما تتحمله يدي. هذا الكوب قد أستطيع حمله، لكن إن أتيتني بطن 1000 كيلو لا أستطيع أن أحملها بيدي. بصري له قدرة، أستطيع أن أنظر وأميز من هو في آخر المسجد، لكن عن بعد 1 كيلو لا أستطيع أن أميز. وإذا نظرت أمامي لم أرى من خلفي، فلي قدرة على التركيز. إن نظرت أمامي مركزا لا أستطيع أركز عن يميني وشمالي أو فوقي أو تحتي، فلبصري قدرة ولسمعي قدرة أيضا. إذا ناداني شخص من مكان قريب أسمع، وإذا ناداني من مكان بعيد لا أسمع. إذا تكلم أمامي 10 في وقت واحد لا أسمع. إذا تكلم أمامي 1000 في وقت واحد لا أفهم. كذلك لعقلي قدرة، وهذا الذي كابروا فيه فلم يستطيعوا أن يفهموا أن عقولهم لها قدرة، فما أنهم يقرون بأن اليد لها قدرة وطاقة، والرجل لها قدرة وطاقة، والنظر له قدرة وطاقة، والسمع له قدرة وطاقة، لكن جاءوا عند العقل وأنكروا ذلك، أنكروا ذلك وأرادوا أن يلموا بكل شيء ويحيطوا علما بكل شيء. وقد بان لهم وظهر أن عقولهم تختلف في قدراتها مع ضعفها، فالمجنون ليس كالعاقل، والعقلاء ليسوا كلهم على درجة واحدة من الفهم. فقد تطرح المسألة ويأتيك عليها 100 جواب، وقد تذهب إلى 10 من الأطباء الأذكياء يشخصون مرضك، وكل يدلي بتشخيص، وكل ينتقص الآخر. هذه دالة على تفاوت عقولهم. الصغير عقله ليس كالكبير، الشاب المتماسك عقله ليس كالشيخ الخرف الذي نكس في الخلق، فكل هذا بينه اختلاف، ولكنهم تعاموا عن ذلك عن عمد وقصد، وأرادوا أن يعرفوا كل شيء عن الله. أين هو؟ عرفوه، هو في السماء. ماذا كان قبل أن يكون؟ الله أجابنا على هذا بما تتحمله عقولنا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يريدون أن يعرفوا كيف تسير الأمور، والله هو الذي قدر المقادير ويعلم أين الخير ويعلم أين الشر، وقد قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهنا قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فعليك أن توقر عقلك يا ابن آدم. ولا يحيطون به علما، لن تستطيع أن تحيط بالله عز وجل علما. وإذا كان الخضر قد صدر منه ما صدر مع الكليم موسى من الأمور الغريبة التي كانت عجبا، ومع ذلك يقول: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله، إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، بمنقاره من البحر. هذا كلام الخضر لموسى. فقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، فيه مدكر لمن تلعب بهم الشياطين وتذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال. فعلى المسلم العاقل أن يوقر عقله وأن يرد العلم إلى الله قائلا: ما قاله المقربون الأبرار، ما قالته الملائكة الكرام الكاتبون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبهذا يهدأ البال ويطمئن القلب ويوكل العلم إلى العليم الخبير سبحانه. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم عنهم كل شيء، أما هم فلا يحيطون به علما. الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء علما، وبنو آدم ليسوا كذلك، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه، خضعت الوجوه للحي القيوم. ثم يقرر أمر لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل ظالما أن يرجع عن ظلمه، صغر هذا الظلم أو كبر. قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلمه. نعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من الخيابة والخيبة. قد خاب من حمل ظلمه. وعلى قدر الظلم الذي يحمله الشخص على قدر خيبته. فإذا كان شركا فقد خاب أعظم الخيبة وأشدها، فإذا كان قتلا أو سفك دم بغير حق فخيبة على قدر جرائمه، وإن كان ظلما حتى مثقال الذرة هي خيبة على قدر هذا الظلم، فآية ينبغي أن تستحضر حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا. وقد خاب، والذي يقول ذلك هو ربنا، وقد خاب من حمل ظلما. قال تعالى: وفي المقابل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فعمل مع إيمان، عمل مع إخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل كما هو مقرر في عدة آيات، وأنه يلزم مع العمل الصالح النية الصالحة، ويلزم مع النية الصالحة العمل الصالح، هذان متلازمان لا ينفكان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلزم أن نعمل أعمالا صالحة مع النوايا الصالحة، وتتوارد الأدلة دليلا بعد دليل لإثبات هذا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أعمال بر، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فهو إيتاء يراد به وجه الله، فأولئك هم المضعفون. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا بد من التلازم بين صلاح النية وصلاح العمل. نعم، قد نرى زيدا من الناس ينفق ويصلي ويجاهد ويتعلم، لكن لا نستطيع أن نحدد نواياه، فالذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذكره: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وكما أشير من قبل أن في مثل هذه الآية رد على فئتين: فئة المرجئة الذين يقولون تكفي لا إله إلا الله بلا عمل، وفئة الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء، يجاب عليهم إن المجانين لم يعملوا صالحا، غاية أمرهم أنهم موكولون إلى الله، يفعل الله معهم ما يشاء، هو بهم أعلم وأعلم بما كانوا عاملين. ففيها رد على الفئتين والله أعلم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما بخسا ولو لشيء يسير، ولا هضما لحقوقه أبدا، فالحقوق لا تهضم، وكذلك الأعمال لا يذهب ثوابها ولو كانت قليلة قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك كما قصصنا عليك من قبل وكما تلونا عليك أنزلناه قرآنا عربيا، فمن ثم إخواني نكرر أن قربة من القربات، قربة من القربات أن تتعلم اللغة العربية حتى تفهم عن الله مرادا، حتى تفهم أمره ونهيه، فتعلمها لوجه الله وتثاب على ذلك. وإذا زجت بابنك أو بابنتك إلى مدرسة تتعلم فيها لغة العرب أولى لك ثم أولى من أن تزج بها إلى مدرسة تتعلم فيها لغة العجم الإنجليزية التي انبهر الناس بها وتعاظم بعضهم على بعض بسببها، حتى تقول الفتاة إذا تقدم لها خاطب تسأل في أي كلية، تقول تجارة إنجليش، كأنها تفخر بذلك، كأنها تفخر بهذه العجمة والألسنة المعوجة عن لغة الكتاب المبين. فكان من الجدير واللائق بنا أن نزج بأبنائنا وبناتنا إلى حيث يتعلمون لغة العرب، لغة الكتاب العزيز، كي يعرفوا أوامر الله ونواهيه. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد، نوعنا فيه من صور الوعيد. ما صور الوعيد؟ أحيانا تذكير بالقبر وما فيه، أحيانا تذكير بالملائكة التي تتلقى الأرواح، أحيانا يذكر الشخص بالنازعات غرقا، أحيانا يذكر بالبعث وما فيه، وبالصراط وبجهنم، بالحميم الحار الشديد، بالغساق شديد البرودة، بعذاب الصعود، بالأم الهاوية. صور الوعيد تتنوع. قال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد، نوعنا فيه من صور الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى أو تحدث لهم عظة، كذا قال الله سبحانه، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا هذا المسلك، مسلك التنويع في الخطاب. لا أقول كما يقول الذين لا يكادون يفقهون إلا قليلا، تغيير الخطاب الديني بمعنى نفي الأصول الثوابت، كلا، بل التذكير بالترغيب أحيانا والترهيب أحيانا، التذكير بسنن الله في خلقه وماذا حل بالظالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فسائل يسأل يقول: المتعارف عليه في بلادنا أن أثاث المنزل يكون مشاركة بين الزوجين وأنه من مهر الزوجة، يعني عفوا الكلام غامض وأيضا غير دقيق، مهر الزوجة هو الذي أتى به الزوج من الأثاث. مهر الزوجة في مصر في العرف المصري يشمل ثلاثة أشياء إلا إذا اتفقوا على غير ذلك. يشمل أثاث البيت الذي يأتي به الزوج، أما الذي تأتي به الزوجة تفضل منها وملك لها. لأنني متعجب من سؤال السائل المضحك كما سترون. والثاني الذهب، الشبكة هي من الصداق، والثالث مؤخر الصداق، هذا الذي جرى عليه العرف في مصر. فسؤال الأخ الذي كاد يضحك هو يقول: المتعارف عليه في بلادنا أن أساس المنزل يكون مشاركة بين الزوجين وأنه من مهر الزوجة، فلو طلقت قبل الدخول هل يأخذ الزوج نصف الأساس الذي أتت به الزوجة؟ أيضا كأنه يريد أن يجعل نفسه امرأة لها صداق، فيريد أن يأخذ نصف العفش الذي أتت به الزوجة، يأخذ نصفه ونصف الذي أتى به، ويأخذ نصف الذي أتى به ونصف الذي أتت به الزوجة. هذا كلام شخص فضلا عن الديانة ليس من ذوي الرجولة والمروءة، فضلا عن ظلمه وبعد عن الهدي في هذا الصدد. وهنا يقال إن أثاث البيت الذي تأتي به الزوجة تفضل منها، ليس بواجب عليها، ليس بواجب عليها. وقد يقول قائل: خلاص أنا مش أجيب إلا كذا، خلاص إذا وجدت من توافق عليك افعل ما تشاء، لكن ستواجه بما لا تحمد أنت عواقبه، خاصة إذا كانت العروس جميلة، فأنت الذي ستضحي وستبذل، ستحاول الاسترضاء، فأنت حر، لم يجبرك أحد على شيء، ولكن أنت الذي ستبذل. لكن كتشريع ما يفعله أولياء الفتاة مع ابنتهم من باب الفضل لا من باب الواجب. وهذا يذكر لأن الأمر في مصر أصبحت الأم التي تولد لها بنت تحمل همها منذ أن تولد، تدخر لها من المال كي تأتي لها بعفش، بثلاجتين، بغسالتين، بمطبخ، بكذا، تحمل الهم منذ أن تولد البنت. لكن الرجل كالرجل الصالح إذا قلت له ائتني أريد أتزوج ابنتك ومهر هذا مهر ابنتك قدر استطاعت، إن شئت قبلتني بمهري جزاك الله خيرا، ولا أريد منك شيئا، إنما أريد ابنتك الدينة الطيبة. إذا قال لك تفضل وافق عليك وعلى أخلاقك وعلى أسرتك، تفضل بارك الله لك وبارك عليك. فإلزام الفتاة أو أوليائها بشيء من باب الفضل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لها الصداق بما استحللت من فرجها، والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. نعم يستحب لوالد الفتاة ولأوليائها إن كان عندهم القدرة أن يجهزوا ابنتهم بشيء، كما فعل الرسول مع فاطمة، جهز بوسادة من أدم حشوها ليف وقربة وخميل له أهداب، وهذا مستطاع في ذاك التوقيت. توفي رجل وترك بنتا صغيرة أنفق عليها أخوها حتى كبرت، وجهزها وزوجها من ماله، عند تقسيم التركة تأخذ نصيبها كاملا، علما أن نصيبها كان 25,000 جنيه، وتكلف جهازها أكثر من ذلك بكثير. ينظر إلى نيته عند الإنفاق على أخته وعند تجهيزه لها، هل كان ينوي أن يقسم هذا من الميراث ومن التركة، أم أنه ظهر بمظهر الأخ الوفي والرجل الدين وبعد ذلك جاء يتنازل عن وفائه وديانته من أجل الدراهم المعدودة؟ فإن كان فعل ذلك وهو ينوي أن يقسمه من ميراثها فله ذلك، أما إن كان نوى غير ذلك فله نيته. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، قد كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. ما حكم شراء الصبي الصغير أشياء كتبتها له أمه في ورقة بمبلغ كبير؟ هل هو بيع صحيح؟ وليس بيع، إنما هي أشياء صورية يفعلها الآباء والأمهات، فالأب أحيانا يكتب لابنه الصغير عقد بيع وشراء لأرض قيمتها مليون، والولد ما يملك ولا جنيه واحد، ولكن حتى يحرم سائر الورثة، أو أنه يرى علة أخرى لذلك. لكن البيع يعني كقضاء يقضي، القاضي يقضي على الورق الذي أمامه، إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى. هل صلاة القاعد تكون لا بد أن تكون في كل الأركان قاعدا، أم يقوم ويقعد حسب الاستطاعة؟ يقوم ويقعد حسب الاستطاعة، لأن النبي كان يجلس أحيانا حتى إذا بقي قدر 50 آية قام وأتم الصلاة قائما. نعم. ما حكم شراء الصبي الصغير أشياء كتبتها له أمه في ورقة بمبلغ كبير؟ وما اشترى، أنا فهمت أنه ما اشترى، هو بيع صوري. ها؟ لا لما أظن كده. لا، إذا كان السؤال كما تقولون، لكن أنا فهمت أنه في التركة. لكن إذا الأم كتبت لولدها اشتري لي مثلا اسمحوا لي بشيء، لأن فقط أوضح أصل المسألة. أصل المسألة أن البيع له أركان وله شروط، فمن شروط البيع التي وضعها بعض العلماء أن يكون البائع عاقلا بالغا، وكذلك المشتري، لكن استثنوا أشياء يسيرة. فمثلا إذا أنت صاحب دكان وأوقفت ابنك في الدكان يبيع، ابنك لم يبلغ لكن بدأ يباشر البيع، بدأ يباشر البيع، ولد جاء يأخذ منه شيبسي، باع له الشيبسي، باع زجاجة بيبسي مثلا ب2 جنيه معروفة، زجاجة عصير ب5 جنيه، مثلا كيلو زيت يختلف عن إذا جاء واحد يقول اسمع يا ابني تعالى أريد أشتري هذه الثلاجة نفسها فباعها له، لا ينعقد هنا البيع، لأن الذي استثني الشيء اليسير، الذي استثني الشيء اليسير. ولذلك في العرف سيقولون أنت ضحكت على الولد وغششت الولد، فكذلك في المشتري. لا يأتيك شخص معه 1000 جنيه ويقول أمي بعتتني أشتري منك مثلا كرتون الزيت ويعدد أشياء كثيرة، الولد لن يستوعب مثل هذا الكلام، وإن خدع سيخدع، إن خدع سيخدع. لكن إذا الأم قالت لابني أشتري لي زجاجة زيت وكيس ملح ومش عارف كيلو لوبيا وكيلو فاصوليا، أشياء متحملة، فالذي يجيزه العرف في مثل هذه المسألة يجاز، والله أعلم. لكن أنا ظننت ذهب ذهني إلى الأباء والأمهات الذين يكتبون بيعا صوريا على ورق والولد لم يدفع شيء. رجل عنده مال فأعطاه لصديق له ليتاجر فيها، عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أخوكم يذكركم بالصيام غدا الاثنين إن شاء الله. المسافة بين بلدنا وغيرها 40 كيلو، هل يجوز لنا القصر؟ الأولى عدمه خروجا من الخلافات، وإن قصرت فلك سلف كابن عمر وابن حزم ابن تيمية في قوله. يقول أبوه يدخن المعسل. وما معسل يا جماعة، سموه معسل وليس بمعسل، مقرف. أبوه يدخن المعسل ويفرح إن أعطيناه مالا ويشتري به المعسل، أقرب شيء إلى قلب هذا الدخان، ويكون أشد فرحا به من الطعام والشراب والكساء. هل نعطيه مالا وندخل عليه السعادة أو نحرمه المعسل؟ يحرمه المعسل مش كده ولا؟ لأنه مضر به. وإذا كان الصبي الصغير إذا كان سيتناول شيئا يضر به منعناه منه فسفيه كذلك. وتعاون على البر والتقوى. جزاك الله خير. امرأة حامل في الشهر الخامس والجنين غير مكتمل فمات بعد الخامس، هل يغسل ويكفن؟ إن شئت غسلت وإن شئت لم تغسله، إن شئت كفنت إن شئت لم تكفنه، إن شئت صليت عليه إن شئت لم تصلي عليه. وبكل هذا قال الأئمة أصحاب المذاهب، وأصل المسألة ينبني على شيئين أو على حديثين سواء للمجوزين أو للمانعين. فالذين جوزوا الصلاة عليه وتوابعها قالوا إن النبي قال السقط يصلى عليه، والذين قالوا إنه لا يصلى عليه ولا توابع ذلك استدلوا بحديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. والتحرير الحديثي في الحديثين أن كلاهما لا يصح مرفوعا، أما الأول فالصواب فيه رواية من رواه موقوفا على المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه، الصواب فيه أنه موقوف على المغيرة بن شعبة من قوله، وحديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا الصواب فيه أيضا الوقف على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذا قال علماء العلل والله أعلم. رجل أقسم على ابنه أن يحلق لحيته، وإذا لم يحلقها لا يكون ابني ولا أعرفه، هو ابنه رغم أنفه، فكونك لا تكون ابني ولا أعرفك أنت تجني على نفسك، لكن عموما الطاعة في المعروف. زوجة طلبت من زوجها الطلاق قبل الدخول لأسباب وهي، ولكنها تعتبرها أسباب معتبرة، فما حكم الصداق؟ تكون قضية تنظر، لكن إن كانت هي المختلعة فلا شيء لها، وإن كانت طلاقا للضرر فحينئذ ستأخذ حقها كمطلقة للضرر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.